الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أبواب الحدود، وما زال الحديث عن حد الزنا والعياذ بالله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: أقسام الزنا. قال: الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، ولكل منهما حكم يخصه. طيب، البكر هو الذي لم يسبق له الزواج من قبل، والمحصن هو الذي سبق له زواج وحصل منه يعني جماع في نكاح صحيح، يعني ليس فقط مجرد عقد. يعني لو فرضنا ان شخصا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وزنى والعياذ بالله، هذا يعتبر بكرا او محصنا؟ هذا يعتبر بكرا. اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها يعتبر ما يزال بكرا. وكذلك اللي حصل منه وطء في نكاح غير صحيح، في نكاح فاسد او وطء في زنا وكذا، هو لا يزال ايضا بكرا. يعني اللي زنى من قبل مثلا وبعدين زنى مره ثانيه، هو لا يزال بكرا، لان الاحصان انما يتم بان يحصل يعني جماع في نكاح صحيح. فهذا الفرق بين البكر والمحصن. فيقول: حد البكر، طبعا بغض النظر عن كون الزواج لا يزال مستمرا او انه يعني سبق انه تزوج وطلق، يعني لو ان شخصا تزوج امرأة وحصل جماع ودخول بهذه المرأة وبعدين طلقها ثم زنى والعياذ بالله بعد ان طلق المرأة، يعتبر هنا محصنا او بكرا؟ يعتبر محصنا، لان الاحصان يثبت بكونه سبق له ان جامع في نكاح صحيح، يبقى هنا صار محصنا بغض النظر عن كون هذا النكاح يعني لا يزال ساريا او انه مثلا زوجته ماتت او طلقها او كذا. فهنا يقول: حد البكر. تفضل يا اخي. في امريكا في ناس تكون عندهم عقود قابله، مثلا يروح المحكمه الامريكيه بيكون الشاهد مرأة او مرتين او رجل او مرأة، فبالنسبه لهذا هو يعتبر محصن ولا لا؟ هو حيجينا يعني يعني حيجينا مزيد توضيح لموضوع الاحصان، انه شرط الاحصان ان يكون الزواج صحيحا، ان يكون الزواج معتدا به شرعا، لابد ان يكون بولي ويكون بشهود، ويكون الزواج يعني صحيحا معتدا به شرعا. فلو كان حصل انه تزوج زواجا غير معتد به شرعا، بلا ولي بلا شهود بلا كذا، لا يثبت به الاحصان يعني، وانما يثبت الاحصان بزواج صحيح يعني. قال: حد البكر. قال: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول المؤلف في حاشية الكتاب يعني تعليقا على الآية الكريمة: ولا تأخذكم بهما رأفة. قال: في هذا نهي عن تعطيل الحدود، وقيل هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به، ده معنى قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة. ففسرت بتفسيرين: تفسير الأول يعني لا ترأفوا بالزنا فتعطلوا إقامة الحد وتتركوا إقامة الحد، أو لا ترأفوا بهم بمعنى رأفة تجعلكم أثناء الضرب تضربونهم ضربا لا يحصل به وجع، فبالتالي يعني يتهاونون يعني بالأمر وكذا. طيب، وقوله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيقول قيل: يجب حضور 3 فأكثر، وقيل أربعة بعد شهود الزنا. يعني إذا كان الزنا ثبت بأربعة شهود فقالوا يجب حضور أربعة غيرهم، يعني أربعة غير اللي هم الشهود اللي شهدوا على حد الزنا يحضر أربعة آخرون غيرهم، وقيل ثلاثة. وقال أبو حنيفة الإمام والشهود إن ثبت الحد بالشهود. الإمام أبو حنيفة يقول طائفة من المؤمنين إذا حضر الإمام اللي هو الحاكم أو القاضي ومعه الشهود اللي شهدوا على حد الزنا وهم أربعة، فهذا الحد هذا القدر يكفي، يعني هذا يعتبر إيه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، قال الجمع بين الجلد والتغريب. الجمع بين الجلد والتغريب. قال والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد، وقال الجلد مأخوذ من جلد الإنسان وهو الضرب الذي يصل إلى جلده، الجلد الضرب الذي يصل إلى جلد الإنسان. قال فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه، التغريب اللي هو النفي عن البلد، النفي والإخراج عن البلد. قال قال الشافعي وأحمد يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام. هنا مذاهب الفقهاء في موضوع التغريب، يعني الحد هل هو الجلد مذكور في كتاب الله أن الزاني والزانية كل منهما يجلد مئة جلدة. التغريب هذا إيه؟ هذه عقوبة ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله قال يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. ماشي، الآن رجلان أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقضي بينهما بكتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. إن ابني كان عسيفا، يعني كان أجيرا عند هذا الرجل. الآن اثنان حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل اللي بيتكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا، ابني كان أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني قال في ناس قالوا لي على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة، تصالحت مع زوج المرأة المزني بها، تصالحت معه على أن أعطيه مئة شاة ووليدة، يعني أمة، وأعطيه أمة ومئة شاة مقابل أن يتنازل عن إقامة حد الرجم على ابني. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. معناها ان اللي قالوا له الكلام الاول هؤلاء ليسوا من اهل العلم، اللي قالوا له على ابنك الرجم هؤلاء كانوا لا يعلمون شيئا وافتوا بغير علم، فقالوا له على ابنك الرجم، وراح هو يعني كمان اجتهد من عنده وراح افتدى تصالح مع زوج المزني بها وتنازل له عن الحد الرجم مقابل مئة شاه وامه يعطيه اياه. فبعد ذلك راح سأل اهل العلم كأنه كان غير واثق في إجابة الأولين، فقال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة، قالوا لا، الحكم الشرع أن ابنك يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، وأن على امرأتي هذا الرجم. لكن زوجة المرأة المزني بها هذه متزوجة، فكان ابن الرجل السائل ابنه كان بكرا، والمزني بها كانت محصنة لأنها زوجة خصمه اللي هو موجود هذا، فهي متزوجة. فأهل العلم أفتوه بالجواب الصحيح، قالوا له ابنك بكر فعليه جلد مئة وتغريب عام، المرأة المزني بها محصنة فعليها الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. قال: أول شيء خذ الغنم اللي أعطتها له والأمة استردها مرة أخرى، لأن هذه بغير حق. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وابنك لأنه بكر فعليه جلد 100 وتغريب عام. قال: واغد يا أنيس رجل من أسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من قبيلة أسلم يقال له أنيس الأسلمي. قال: واغد يا أنيس، يعني اذهب في الغداء في أول النهار، يعني واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. واذهب إلى امرأة هذا الرجل وسألها هل هي فعلا يعني زنى بها هذا العسيف اللي كان يعمل أجيرا عند زوجها، إذا اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا الحديث في الصحيحين. هنا قد يستشكل البعض إشكالا، يقول: طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى امرأة الرجل ويسألها حتى تعترف؟ لماذا لم يستر عليها يعني ويتركها طالما هي أصلا ما جاءت من نفسها تعترف يعني أو كذا، فلماذا بعث إليها من يسألها حتى تعترف ويقيم عليها الحد، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته يعني أنه كان ليجي يعترف كان يرده ويحاول يعني أن يصرفه لعله يتراجع عن اعترافه أو كذا. الجواب هنا عن هذا الإشكال أن الآن عندما يأتي إلى الحاكم أو إلى الإمام أو القاضي، عندما يأتيه شخص ويتهم امرأة بالزنا، ويتهم امرأة بالزنا، يقول: هذه المرأة الفلانية زنت. فالآن إذا لم تعترف المرأة على نفسها بالزنا يجب إقامة حد القذف على هذا القاذف. فالآن الرجل اللي هو الآن اللي بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام الآن قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، الآن قذفها. فلو المرأة ما اعترفت كان يجب إقامة حد القذف على هذا الرجل، فالآن هو سيقام عليه الحد يعني، وهو يعني قد اتهمها بحق. فهنا في هذه الحالة يعني على الحاكم إذا قذفت امرأة يعني عنده بالزنا أو كذا أن يرسل إليها، فإن اعترفت أقام عليها الحد، وإن أنكرت أقام حد القذف على الذي قذفها يعني عنده وكذا. فهذا الحكم يعني. طيب، فإذا هنا الشاهد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأقضين بينكما بكتاب الله، وبين أن هذا الحكم هو من كتاب الله تعالى. وهذا الحديث من ضمن الأدلة التي تدل على أن العمل بالسنة النبوية هو عمل بكتاب الله، هو عمل بكتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في سنته المشرفة، فالله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا كل ما جاء في السنة فالعمل به هو عمل بكتاب الله. وكلمة بكتاب الله يعني مرات تأتي بمعنى القرآن وبمعنى ما كتبه الله تعالى وما قضى الله به وما حكم الله تعالى به. فهنا الحكم اللي هو جلد 100 وتغريب عام على البكر هذا، فمعناها أن التغريب هو من كتاب الله، رغم أن التغريب ليس واردا في القرآن ولكن هو وارد في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الله. وكذلك الرجم ورد في آية منسوخة يعني، وقد نسخت هذه الآية ورفعت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل رجم المرأة، أن هذا أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعني أنه لعن النامصة والمتنمصة التي تنتف حواجبها وكذا. فقالت امرأة، يعني امرأة ايه قامت يعني وقالت لما تلعنها وكذا، فقال مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة قالت إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فلم أجد فيه هذا. تقول أنا قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته ما وجدت فيه يعني آية تلعن النامصة والمتنمصة وكذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا إيه، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، يعني قال هذا الحكم هو من كتاب الله تعالى رغم أن هذا ليس منصوصا عليه في القرآن، لكن القرآن فيه الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، بنفي عام وإقامة الحد عليه. وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وهذا فيه إشارة إلى الآية التي مرت بنا في الدرس الماضي وهي إيه؟ قول الله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان عقوبة الزانية في أول الأمر أنها تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت وهي محبوسة أو يجعل الله لها إيه سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جعل الله لهن سبيلا. ما هو هذا السبيل؟ البكر جلد 100 ونفي عام، والثيب جلد 100 والرجم. طيب، تحت في الحاشية يقول قال الخطابي واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية، وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها. فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة. قال بعض العلماء قالوا هذا الحديث نسخ الآية، الآية كانت فيها اللي هي آية أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال الحديث نسخ الآية، الآية كان فيها حكم الزانية أنها تحبس في البيت، ونزل وجاء في الحديث أن حكمها إن كانت محصنة الرجم وإن كانت غير محصنة الجلد. وهذا رأي من يقول من العلماء أن السنة تنسخ القرآن، يعني النسخ هو الرفع والإزالة، يعني رفع الحكم الذي في القرآن وتبديله وتغييره بحكم جديد. وقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود ببيانه في الآية. رأي الآخر قالوا هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو بيان وتفسير لما في القرآن، إنه نفس الآية الكريمة فيها أن هذا الحكم اللي هو الحبس في البيوت أنه حكم مؤقت، وأن الله تعالى سيجعل لهن إيه سبيلا آخر، يعني أنه سينزل حكم جديد. فالسنة فيها بيان لما وعد الله تعالى بأن ينزله من الأحكام. فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني إلى آخره تفسيرا للسبيل وبيانه إلى آخر هذا الكلام. يعني خلاصته إيه؟ أن هذا الفريق من العلماء يقول هذا من بيان السنة للقرآن وليس من باب النسخ. فالخلاف شكلي يعني في النهاية، أن الحكم الذي استقر عليه الأمر، يعني من الناحية العملية، يعني الحكم الذي استقر عليه الأمر هو الجلد 100 للبكر والرجم للإيه للمحصن. وسيأتي اختلاف الفقهاء في مسألة المحصن، هل يجلد 100 ويرجم بالإضافة كما في هذا الحديث، لأن الحديث فيه جلد 100 والرجم، إن المحصن عليه عقوبتين الجلد والرجم أيضا، ليس الرجم يعني بديلا عن الجلد، وإنما هو بالإضافة إليه، فأخذ بهذا جماعة من الفقهاء كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد، فالصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك. يقول حكم الخلفاء الراشدون بتغريب الزاني والزانية، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه غرب يعني بعض من زنى، غربه إلى فدك، وفدك اسم قرية، اسم قرية يعني قريبة من خيبر أو نواحي خيبر أو كذا، فغرب أبو بكر رضي الله عنه إلى فدك. قال: والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام، وعمر رضي الله عنه كان يغرب إلى الشام ليزني في المدينة ينفيه سنة في الشام، وعثمان رضي الله عنه إلى مصر، كان يغرب الزاني إلى مصر أبعد يعني، وعلي رضي الله عنه إلى البصرة. قال: والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما شاء منهما. يعني هل يجلد أولا ثم يغرب، أو يغرب سنة أولا وبعد ما تنتهي السنة يجلد؟ فالشافعية قالوا يعني الترتيب مرده إلى اجتهاد الحاكم، يعني يمكن أن يغرب أولا ثم يجلد، أو يجلد أولا ثم يغرب. واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، يعني 80 كيلومترا أو 48 ميلا، يعني بالأميال 48 ميلا أو بالكيلومتر حوالي 80 كيلومترا، فهذه مسافة القصر. فقال التغريب عند الفقهاء يجب أن يكون إلى مسافة قصر كحد أدنى يعني، وليس هناك تحديد للحد الأقصى. الأقصى يعني الخلفاء الراشدون منهم من غرب إلى الشام وإلى مصر وإلى كذا، لكن الحد الأدنى يعني 48 ميلا عن البلد التي هو فيها. قال: لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر. أن الغرض من التغريب أنه عقوبة يحصل بها وحشة، يعني يكون في مكان غريبا عن وطنه وعن بلده وتحصل له وحشة بهذا، وهي عقوبة، وفي نفس الوقت فيها إعانة له على التوبة، أنها إبعاد له عن المكان الذي فيه القيل والقال والناس، يعني وقت وقوع الحادثة وكذا يكثر كلام الناس فيها وطعنهم فيه، وكذلك من حوله من صحبة سيئة وكذا قد يرجع معهم إلى الفاحشة، فإبعاده عن البلد لعله إذا ابتعد عن البلد الموضوع يعني ينسى وكذا، ويقول لعله يجد رفقة هناك يعني صالحة يعني ينسى معهم الأمر ويجدد فيها يعني توبته وكذا، فهي إعانة له على التوبة من جهة، ومن جهة أيضا هي عقوبة يعني له جزء من العقوبة يعني. قال: وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، يعني النفي إذا نفي عن بلده إلى مثلا منطقة قريبة تبعد أقل من 48 ميلا أو كذا، فهذا لا يحصل به العقوبة والإيحاش، يعني كأنه انتقل من حي إلى حي في نفس المدينة، فلا يحصل بها الإيحاش عن وطنه. قال: فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل، وإذا غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج، فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من مالها. طبعا الكلام هذا عند الشافعية والحنابلة، قالوا أن تغريب المرأة يجب أن يكون معها محرم أو زوج، يعني لا تغرب وحدها، وإنما تنفى عن البلد إلى بلد أخرى مع زوجها أو محرمها. طب إذا واحد من محارمها أو زوجها اللي رضي أن يخرج معها طلب أجرة على هذا، لم يرضى أن يذهب معها مجانا وطلب أجرة لأنه سيتعطل عن عمله ويحتاج إلى نفقة ويحتاج، فيعطى من مالها، يعطى ويكون هذا المال يعني يخصم من مالها إن كان لها مال، أو يكون دينا عليها تؤديه له فيما بعد. طيب هذا المذهب الأول، مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا عقوبة التغريب على الرجال وعلى النساء، على من زنى من الرجال وعلى من زنت من النساء. طبعا هذا بالنسبة للإيه؟ للبكر، يعني البكر جلد 100 وتغريب عام. قال: وقال مالك والأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة. الإمام مالك رحمه الله ومعه الإمام الأوزاعي قالوا التغريب على الذكور فقط وليس على الإيه؟ على النساء. قالوا لأن المرأة عورة، وتغريبها يعني فيه يعني تعريض لها أنها تذهب إلى مكان غريب، فقالوا التغريب يكون على الرجال فقط. وهذا اجتهاد منهم في فهم الحديث الشريف، يعني الحديث قال إيه؟ البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. في الحديث يعني يحتمل أن يكون تفسيره البكر بالبكر أنه عام في الرجال والنساء، ويحتمل أنه خاص بالرجال. وكذلك في قصة العسيف اللي هو الأجير للنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك إيه؟ جلد 100 وتغريب عام، كان هذا ابنا يعني. فقالوا أحاديث التغريب ليس فيها حديث، يعني ليست صريحة في شمولها للنساء. يعني حديث العسيف جاء يعني كان في خصوص واقعة كان الزاني فيها رجلا، والحديث البكر بالبكر فقالوا هذا لفظ يعني عام يمكن إيه تخصيصه وإخراج المرأة منه على رأي الإمام مالك. لكن الشافعية والحنابلة يعني حجتهم أن نفس حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام هو في أوله كان بيانا للآية الكريمة اللي هي إيه؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت الآية تتحدث عن النساء الزانيات، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحديث عن في الآية عن النساء الزانيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر. فظاهره أن الحديث عن النساء، وإن كان لفظه يعني يعم الرجال والنساء، لكن سياقه كان في الحديث عن حكم يتعلق بالنساء الزانيات. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم في ذلك مصلحة فيغربها على قدر ما يرى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أن التغريب أنه عقوبة تعزيرية، يعني أنه ليس من ضمن الحد الذي يجب إقامته، وإنما هو يعني زيادة تعزير مردها إلى المصلحة وإلى اجتهاد الحاكم. يعني إذا رأى الحاكم أن يكتفي بالحد الذي هو الجلد عنده اكتفى به، وإذا رأى أن يزيد عقوبة بالتعزير فله أن يفعل ذلك. طيب هذه مذاهب الأئمة رحمهم الله. قال: حد المحصن. يبقى ما سبق هذا كان حد البكر كما ذكرنا جلد 100 وتغريب سنة، أنه ينفى عن البلد لمدة سنة. قال: حد المحصن. قال: وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه. هنا الثيب بمعنى المحصن، يعني الذي سبق له الزواج زواجا صحيحا وحصل فيه دخول كما سيأتي. فأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه إذا زنى حتى يموت رجلا كان أو امرأة. فقال الرجم في الحاشية، قل: الرجم أصله الرمي بالحجارة. قال: وهي الحجارة الضخام، وكل رجم في القرآن معناه القتل. قال: الرجم معناه القتل، يعني يضرب بحجارة تقتل، يعني الغرض أنه يضرب حتى يموت من أثر هذه الحجارة. فقال المحصن السيب اتفق الفقهاء على وجوب رجمه، هذا محل اتفاق وإجماع بين الفقهاء سواء كان رجلا أو امرأة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال واستدلوا بما يأتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأعرض عنه. قال: إني زنيت فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فردد عليه 4 مرات. فجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ويقول إني زنيت، فينصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة أخرى فيأتيه من الجهة الأخرى ويقول إني زنيت على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه 4 مرات، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وهو يأتي ويكرر اعترافه، فكرر الاعتراف 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه أول مرة يعني فيه تلميح له أنه يعني من حقه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله وينصرف يعني، لكن الرجل أصر على أن يكرر الاعتراف. فبعد أن شهد 4 مرات على نفسه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، اللي هو المكان في الخلاء يصلى فيه صلاة العيد، يعني المصلى اللي هو مكان في الصحراء، مكان خلاء يعني كان يصلى فيه صلاة العيد، فكان خاليا يعني مكان ليس، فرجمناه بالمصلى، يعني ليس المقصود داخل المسجد، والمسجد لا تقام فيه الحدود، وإنما في مصلى العيد وهو مكان خلاء يعني بعيد في الصحراء ولا يستعمل إلا وقت العيد، في بقية الأوقات يكون صحراء خالية. قال: فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه، أو هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. والحرة يعني موضع الحرتان اللي هما الشرقية والغربية، حدود المدينة في الشرق والغرب فيها حجارة سوداء، يعني موضع فيها حجارة أرض حجرية يعني حجارة حجارتها السوداء، فيقال أنها من آثار براكين أو آثار كذا يعني الأرض حجرية كذا. فقال: فأدركناه بالحرة، يعني هرب من موضع إقامة الحد عليه ووصل إلى الحرة. قال: فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، يعني فأكملوا رجمه، بدأوا رجمه في المصلى فهرب وبعدين أدركوه ووصلوا رجمه حتى منه. قال: وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار. مما يستفاد من هذا الحديث أن الشهادة على نفسه بالزنا لابد أن تكون 4 مرات، أما الإقرار بأنه محصن فهذا يكفي فيه مرة واحدة، يعني هو شهد على نفسه أنه زنى 4 مرات، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل أحصنت؟ قال: نعم. فقال هذا كاف في إثبات الإحصان، يعني مش محتاج إلى تحقيق وزيادة تحري وكذا، يعني يسأل هل أحصنت، وإذا كان يعني يخشى أنه لا يفهم معنى الإحصان أو كذا يوضح له يعني هل سبق لك الزواج وحصل دخول بينك وبين امرأتك، فإذا أقر على نفسه بذلك مرة واحدة ولو بقول نعم ثبت إحصانه بذلك واستحق الرجم إذا شهد على نفسه 4 مرات. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، إذا قامت البينة يعني الشهود شهد عليه 4، أو كان حمل أو اعتراف، أو امرأة غير متزوجة وظهر بها الحمل، امرأة عزباء وظهر بها حمل، وهذا في مذهب المالكية يجعلون ظهور الحمل في المرأة التي يعني لا زوج لها، فيجعلون ظهور الحمل بها يعني مما يقام به عليها الحد، يعني إذا لم تذكر أنها كانت مكرهة أو أن تذكر يعني ما يدرأ عنها الحد، فظهور الحمل يكون كافيا لإقامتها. وكان هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، لكن جمهور الفقهاء يقول ظهور الحمل لا يكفي لإقامة الحد، لاحتمال أن تكون مكرهة، لاحتمال يعني من أنها شبهة إيه يدرأ بها الحد عنها، طالما لم تقر على نفسها ولا شهد عليها شهود، فلا يقام عليها الحد بمجرد ظهور الحمل عند جمهور الفقهاء. لكن عمر رضي الله عنه قال إيه، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، فجعل هذه الأمور التي يقام بها الحد عليها. ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله. ويم الله يعني وأيمن الله، يعني ويم هي اختصار أيمن اللي هي جمع يمين، يعني أقسم وأحلف، يعني صيغة من صيغ الحلف، يعني أقسم بأيمن الله. يعني قال ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها، يعني يقول إن آية الرجم أنزلها الله تعالى، ولكن هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها. فعمر رضي الله عنه يعني قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت إيه هذه الآية، يعني وهي كانت من كتاب الله، وقال إن الله أنزلها في كتابه وقرأناها ووعيناها، لكن لما رفع لفظها، اللفظ رفع لكن الحكم لم يرفع، الحكم إيه باق. وعمر رضي الله عنه خطب، يعني والحديث هنا في الصحيحين، قرأه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا. فعمر رضي الله عنه خطب على المنبر، وكان متوقعا يعني أنه سيأتي ناس ويقولون لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلون، فقال عمر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وحتى بعد ما رفعت الآية ونسخ لفظها ظل النبي عليه الصلاة والسلام يرجم من زنى، ورجم الخلفاء الراشدون بعده عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الحكم باق وإن كان لفظ الآية قد رفع. وكما تعلمون يعني بالنسبة للنسخ، فالقرآن الكريم منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي لفظه أو رسمه، ومنه ما نسخ حكمه ورسمه جميعا في نفس الوقت. فآية الرجم هي من هذا النوع الذي نسخ رسمه وبقي حكمه، اللفظ رفع ولكن الحكم إيه باق يعمل به. والحكمة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة، يعني أراد الله تعالى أن يعمل الناس بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا يعني اختبارا لهم وامتحانا يعني ليرى الله سبحانه وتعالى من يعمل بسنة نبيه ويتبعها ويؤمن بها، ومن يخالف السنة المشرفة. فكل من قدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يقدح فيه يقدح في حكم الرجم، ويقول ليس في القرآن، ويبدأ يشكك في هذا. فالكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالكفر بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وحد الرجم ثابت في الصحيحين وبإجماع الفقهاء، ويعني وهو من ثوابت الدين. قال وفي نيل الأوطار، في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله، قال أما الرجم فهو مجمع عليه، أما الرجم فهو مجمع عليه. قال وحكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب. طبعا الخوارج لا يعتد بهم في الإجماع، الخوارج والشيعة والفرق المنحرفة، هؤلاء لا اتفاق موافقتهم ومخالفتهم لا وزن لها ولا قيمة لها. يعني المقصود هنا إجماع أهل السنة أنهم مجمعون على الرجم، الذي أنكر الرجم قال هم الخوارج. قال وكذلك حكاه أيضا عنهم أيضا ابن العربي، وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. فإذا الذين أنكروا الرجم عبر التاريخ الإسلامي يعني الخوارج وبعض المعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على الرجم. قال ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل، يعني ليس لهم حجة على إنكار الرجم إلا أنه ليس في القرآن. قال وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها. وهو أيضا ثابت بنص القرآن لحديث عمر عند الجماعة، الجماعة اللي هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وكذا، أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال: ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء رضي الله عنها أن فيما أنزل الله من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذ. فهذا في هذه الرواية، وفي بعض الروايات يعني أن نص الآية المنسوخة يعني التي نسخ لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني البتة يعني حتى يموت من الرجم، يعني رجما نهائيا حتى يموت بسببه، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني في بعض الروايات أن كان هذا من نص الآية الكريمة. وهنا الشيخ والشيخة المقصود بها المحصن والمحصنة، المحصن والمحصنة، وجاء يعني في تلك الآية المنسوخة يعني سمي الشيخ والشيخة تنفيرا عن فاحشة الزنا، يعني لأن كلمة الشيخ يعني المحصن قد يكون من جهة السن يعني قد يكون كبيرا أو شابا أو كذا، لكن وصف بأنه شيخ يعني تنفيرا، يعني غالبا المحصن يكون يعني قد صار له من السن والعقل ما يستبشع فيه وقوع هذه الفاحشة ويحتاج معه إلى تشديد العقوبة في حقه، ولأن الجريمة في حق المتزوج يعني أكبر لما فيها من تعدي الضرر على الزوج والأسرة يعني والأولاد، وكيف الضرر هنا أكبر. قالوا: أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بلفظ: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الشيخ والشيخة إلى آخر الحديث. في القصد أنها كانت آية من كتاب الله تعالى، وأن هذه الآية يعني رفع رسمها، ولكن حكمها باق معمول به إلى يوم القيامة. طيب، ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. تفضل. من سواء إقامة الحد على السكران، في خلاف بين الفقهاء في مسألة من اقترف حدا من الحدود وهو السكران، فهل السكر يعني يسقط عنه الحد أو لا يسقط عنه الحد؟ في خلاف يعني بين الفقهاء، ممكن الدرس القادم إن شاء الله نفصل فيه أكثر، يعني هي مسألة خلافية يعني. نعم. نعم. يعني لو الشخص يعني مثلا كان مع امرأة أجنبية مثلا ولامسها وقبلها وفعل أشياء مثل هذا، بس يعني لكن ما وصل إلى، ما حصلش الجماع، لا من فعل هذا يعاقب عقوبة تعزيرية، يعني لا يقام عليه حد الزنا، ولكن يعاقب بعقوبة تعزيرية إذا رفع أمره للحاكم، إذا ستر الله عليه يعني يتوب فيما بينه وبين الله، والله تعالى يعني يغفر له إن شاء الله ويكثر من الحسنات والاستغفار. إذا رفع أمره إلى الحاكم، إذا اعترف على نفسه أو شهد عليه الشهود أو كذا، الحاكم يعزره، يعني عقوبة تعزيرية دون الحد، يعني لا تصل إلى 100 جلدة، يكون شيء أقل من 100 جلدة، ممكن يجلده أقل من هذا أو يحبسه مثلا فترة وجيزة، أو يجلده مثلا أقل من 100 جلدة، أو شيء يعني عقوبة تعزيرية. هل من الضروري أن يمس الصوت الجلد للرجل والمرأة أو ليس ضروري؟ يعني من ناحية يعني الضرب من وراء الثياب يعني، لا يمكن الضرب من وراء الثياب يعني، بس لا يلزم يعني انه يقع على الجلد مباشرة، يمكن الجلد من وراء الثياب يعني، بس تكون ثياب يعني لا تحول يعني دون الإيلام، يعني ما تكونش ثياب سميكة قوية بحيث لا يناله أثر، من إنما الغرض أن يوجعه الضرب يعني. وهو طبعا الغرض الأساسي اللي هو التشهير به يعني، فيه يعني نوع من العقوبة النفسية والمعنوية، وأيضا عقوبة حسية يعني أنه يحصل له إيلام يعني في بدنه. ويم الله. لا هذا خطأ يعني، اللي هي في الحلف يعني يقول ويم الله هكذا يعني، ويم الله هكذا. الله يبارك فيه. هي أصلها وأيم الله، وهمزتها همزة وصل يعني، في علماء اللغة يعدونها واحدة من عشرة أسماء همزتها وصل، هي واحدة منهم اللي هي أيم، فهمزتها وصل ونونها محذوفة تخفيفا يعني، فهي أصلها وأيم الله، ثم همزتها وصلت أصبحت همزة وصل ونونها حذفت تخفيفا. الله يبارك فيكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.